قسم العلماء القرآن إلى 4 أقسام، قالوا الطوال أو الطول، وهي 7 الطوال: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف. واختلفوا في 7، هل هي التوبة أو الأنفال مع التوبة أو يونس، والكثير على أنها يونس لاختلاف العلماء فيما قبلها. وبعد الطوال يسمى بالمئين، وهي الآيات التي تبلغ، السورة التي تبلغ آياتها قريب من 100 يسمونها بالمئين، يسمونها بالمئين، يعني مثل سورة الإسراء والكهف وسورة الأنبياء والحج، هذه يسمونها بالمئين. وهناك النوع الثالث يسمى بالسور، يسمى بالمثاني، بالمثاني الذي تكون آياته أو التي تكون آياته قريبة من 60 إلى 70، سمى بالمثاني، سميت بالمثاني لأنها تثنى وتعاد وتكرر. ثم القسم الرابع المفصل، والمفصل يبدأ من أول من سورة قاف إلى آخر القرآن، أو من الحجرات إلى آخر القرآن، يسمى بالمفصل. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ المفصل في ركعة، سمي بالمفصل لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة.